او الولادة من علو الى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وانزل لكم من الانعام وجهين، يعني هو بيقول ايه؟ وينزل ماء الفحل من علو الى رحم الانثى لانه يعلوها، وتلقي ولدها للانعام يعني، وتلقي ولدها عند الولادة من علو الى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وانزل لكم من الانعام وجهين، احتمال احدهما ان تكون من لبيان الجنس، الثاني ان تكون من لابتداء الغاية، لان من تأتي للتبعيد وتأتي لابتداء الغاية وتأتي للجنس وما شكل ذلك، انواع عند علماء البيان. فحينما نقول ان من لبيان الجنس يقول وانزل لكم ايه؟ من الانعام، يعني من جنس الانعام، يبقى لو من لبيان الجنس من جنس الانعام جنسها يعني. الثاني ان تكون من لابتداء الغاية، يعني انزل لكم من الانعام، يعني الامر مبتدئ من الايه؟ من الانعام. وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا، يعني كما يقول ابن الجوزي في زاد المسير جعل لكم من انفسكم اي من مثل خلقكم ازواجا، يعني نساء، من مثل خلقكم جعل لكم من انفسكم، او تكون من ايه؟ من جنسكم، يعني من انفسكم يعني من ايه؟ من جنسكم. وقوله الشارح بقى بيشرح ما زال كلام مين؟ كلام الامام الطحاوي، يقول وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، انه قال تكلم به ايه؟ بلا كيفية قولا، وانزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. الاشارة الى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وانزاله، اي هذا قول الصحابة والتابعين لهم باحسان وهم السلف الصالح، وان هذا حق وصدق، يعني المؤمنون حينما سمعوا كلام الله صدقوه ولم يحاكموا كلام الله الى ايه؟ الى فلسفة والى قواعد المتكلمين، وانما كلام الله هو القواعد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي القواعد، يعني احنا ما نجيش على يعني كلام العلماء نحاكمه الى مين؟ الى القرآن والسنة، لكن كلام القرآن نحاكمه لمين؟ ملوش مصدر، يعني القرآن الكريم ما فيش له اصل اخر نحاكمه اليه، هو اصل يعني الاصل الذي يحاكم اليه كل شيء القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ فيبقى المؤمنون الصادقون الذين هم على نهج السلف الصالح صدقوا القرآن الكريم حقا. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فكلام البرية مخلوق، كل البشر وكل المخلوقات كلامهم إيه؟ مخلوق، أما كلام الله عز وجل فغير مخلوق. أيقنوا يعني الأمر يقين ليس فيه شك أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بالمجاز. يقول الشيخ وقوله يعني هذا رده على المعتزلة وغيرهم لهذا القول ظاهر، رده يعني رد الإمام الشارح على رد الإمام الطحاوي على المعتزلة وغيرهم لهذا القول ظاهر واضح مش محتاج شرح. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، يبقى بيرد لما قال كلام الله بالحقيقة، لأنهم لما قالوا إنه كلام واحد معنى واحد قام بالله اضطروا إن هم يقولوا إيه؟ القرآن كلامه مجازا، مش كده ولا لأ؟ أو اضطروا أن يقولوا إن عبارة عن كلام الله، واضطروا إن هم يقولوا حكاية عن كلام الله، فمن قال مجاز ومن قال حكاية ومن قال عبارة يبقى معنى ذلك إن القرآن عندهم كلام الله على الحقيقة؟ لا، فهو قال ايه؟ وايقنوا اللي هم المؤمنون انه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. ردوا على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر، لان المعتزلة يقولون انه مخلوق. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال انه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وانما هو يعني هم اللي بيقولوا كده، وانما هو الكلام النفساني. قال لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ما هو الأخرس قام الكلام به،

حقيقة في كلام الأدميين. فبالنسبة لكلام الأدميين هيوافق لأنه ده كلام أهل اللغة، كلامنا لفظ مفيد، لكن بالنسبة لله هيجعل المعنى هو القائم بالذات، والله لا يتكلم عنده بحرف ولا بصوت، وإنما لو أطلقنا الكلام اللي هو القرآن كلامه هيبقى مجاز، لأنه في الأصل عنده مش كلامه. واضح؟ قال لأن حروف الآدميين تقوم بهم، يتكلم الإنسان الآدمي بحرفه وبصوت، لكن الله لا يتكلم بحرفه وبصوت علشان ما يبقاش مشابه لإيه؟ لخلقه، لأن الكلام عنده مش هينفع غير بإيه؟ بحنجرة وأحبال صوتية. طب وجبريل بيتكلم بأحبال صوتية وبيتكلم بحنجرة برضه؟ طب والتلفزيون لما بفتحه ما هو بيتكلم، والتليفون دلوقتي لما بتفتحه ولا في حنجرة؟ شوف بص الغريب، شوفوا مذهب أهل السنة والجماعة من عند الله، هو الحق من عند الله، موافق للفطرة. وحتى لما تقدم الزمان، يعني الأشاعرة ما كانش في زمانهم في تسجيل ولا في راديو، أهو سمعنا الراديو والتلفزيون وكله، تفتح التليفون تتكلم وتسمع كلام، لا بصوت، صوت وحرف، ولكنه إيه؟ لا في حنجرة ولا في أحبال صوتية ولا أي شيء. ها؟ أو ده اختلف تماما، هل ده يتكلم مثل الإنسان؟ لا، مختلف. واضح؟ واضح؟ فكيف بقى تأتي أنت لتتحكم في كلام الخالق سبحانه وتعالى؟ أصله لو كان كلامه هو يقول حتى أسمع كلام الله، وكلم الله موسى، تقول لك لا ما كلموش، لأنه لو اتكلم هيتكلم بحنجرة وهيتكلم ينفع، فتفلسفوا على الله. واخدين بالكم يا أخواننا ولا لا؟ ولذلك هؤلاء يقال لهم أأنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم ولا ربنا؟ الله قال يقول لا أنت لا معلش يا ربنا حتى يسمع كلام الله، انا فهمت كلام الله. يقول لك لا لا انتوا مش فاهمين، اصل انتوا صعيبه. ينفع؟ ينفع هذا الكلام؟ لا حول ولا قوه. فيقول انا صعيدي ومش فاهمين الموضوع. فهو يقول هنا لان حروف الادميين تقوم بهم، الحروف الادمي اللي زينا يتكلم الكلام يقوم به، قام به الحرف والصوت، لان الصفه تقوم بالموصوف والفعل يقوم بالفاعل، لكن هل يقوم الحرف بالخالق جل وعلا؟ لماذا لا يقوم؟ انتوا بتقولوا لا ليه؟ هم اللي بيقولوا ايوه يتكلم بحرف وبصوت. تقول لي ما هو الحرف محدث، نقول لك ايه؟ طب وهو مين اللي قال ان الحوادث لا تقوم بالله؟ هم قالوا ايوه لانه ما لا يخلق ها منه فهو حادث. نقول له هذه القاعده التي اصلتموها اصلا باطله، لانها اصبحت طاغوت، اصبحت طاغوتا يصد عن سبيل الله وينسف النصوص القرانيه والنبويه. يقول لك اصلي الحادث لو قام بالله يبقى معنى ذلك انه هو حادث، احنا هن الحادث ده مخلوق. اصلي فرق، هل كل حادث مخلوق؟ كل حادث مخلوق؟ هم قالوا اه. شفت المصيبه وقعت فيه، فهموا الامر خطا، قالوا كل ما حدث، كل شيء يحدث حديثا يبقى ايه؟ مخلوق. طب ما هو في افعال لله تقوم بالله حادثه ولكنها ايه؟ غير مخلوقه. واخدين بالكم ولا لا؟ ما هو الخلق يقوم بالخالق مش المخلوق المنفصل عنه، الخلق اللي هو فعل. ولذلك هم نفوا الصفات الايه؟ الفعليه كلها، الصفات الاختياريه الخبريه. قالوا لا يغضب، حتى الرحمه قالوا اراده الاحسان، لان اللهم يرحم الان يبقى قامت به صفه الرحمه وقام به فعل الرحمه الان، يرحم فلانا الان، مش كده ولا لا؟ يرحمه الان، رحمته الان حادثه، صح ولا غلط؟ يغضب الان، ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. الغضب ده يعتبر ايه؟ حادث، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله افرح بتوبه عبده من احدكم، ويضرب المثل الانسان الذي ضاعت منه ايه؟ متاعه في الصحراء الى اخره. هذا يفرح الله عز وجل، يغضب ربنا تبارك وتعالى، مش كده؟ يعجب ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش كل دي احاديث يا اخوانا ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك انكروا الاحاديث دي كلها، قالوا ده حديث احاد كما سيجيء ولا يؤخذ بها في العقيده، مصيبه. فجعلوا امور جعلوها هم طواغيث للصد عن سبيل الله وللطعن في النصوص ولتأويل النصوص. هل يجوز للانسان، مش قلنا قبل كده ان في مرة واحد كان قاعد من ائمتهم مع رجل عادي قائد من قوات الجيوش مش عالم كبير ولا حاجة، فبيتكلم، فالرجل تكلم عن اثبات علو الله عز وجل على خلقه، فقال له لا ما تثبتش العلو لانه يلزم عليه، يلزم عليك في هذا الاقوال. قال له انا ما يلزمنيش حاجة، ان كان يلزم فليلزم الله عز وجل، الله هو الذي قال ان له صفة العلو، لو كان في لوادي بيبقى هل انت تقدر تلزم الله؟ ما تقدرش تلزم الله عز وجل بشيء، فهل يجوز؟ يبقى انت ما تلزمنيش انا، انا ما قلت الا ما قال الله عز وجل، فلما تلزمني انا؟ ها انا لا اقول الا ما قال به الله وقال به الرسول عليه الصلاة والسلام، والله قال اانتم اعلم ام الله. ولذلك بعض علمائنا يقول كلمة طيبة قوي، يقولك انت لو اعتقدت اعتقاد السلف في القرآن والسنة اللي جاء انت باذن الله عز وجل من الناجين. الدليل على هذا، هل انت من الممكن ان يقال لك يوم القيامة او في قبرك، هل من الممكن ان يقال لك، يقال لك لماذا اثبتت لله ما اثبته لنفسي او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل من الممكن ان يقال لك هذا الكلام؟ لماذا اثبت لله ما اثبته لنفسي؟ فإن قلت يا رب اثبته لانك قلت في القرآن كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقول لك لماذا لم تؤول؟ انت صدقت الله وصدقت الرسول عليه الصلاة والسلام، هل من الممكن ان يقال لك يوم القيامة او في القبر لماذا صدقت الله وصدقت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم ترد الاحاديث لانها كانت احاديث احد تخالف المعقول؟ لماذا؟ هل من الممكن ان في انسان يتصور انه يوم القيامة يسأل هذه الاسئلة؟ انا صدقت الله كما قال في القرآن الكريم، وقال الله قل أأنتم أعلم أم الله، وقال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، يعني احنا أثبتنا الأسماء والصفات وقلنا لا نكيفه لأننا لا نعلم الكيف، لأنه قال سبحانه ها قال ماذا؟ قل أأنتم أعلم أم الله، وقال ولا يحيطون به علما، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال يعني قال ليس كمثله شيء، أنا لم أشبهه بخلقي ولم أمثله بخلقي، قال هو السميع البصير، انا اثبتت انه سميع بصير، واثبتت انه سميع لا كسمعنا وبصير لا كبصرنا، واما عن الكيفية فقلنا عن الكيفية ايه لا نعقلها ولا نعلمها، لانه قال سبحانه وتعالى ايه ليس كمثلي شيء، وقال سبحانه وتعالى قل اانتم اعلم ام الله، وقال ولا يحيطون به علما، وقال ولم يكن له كفوا احد، مش كده؟ قال هل تعلم له ايه سمية، نفينا الكيفية واثبتنا لله عز وجل ما اثبته لنفسه ولن نشبهه بخلقه، فمنفعش يوم القيامة يقول لك لماذا لم تشبهني بخلقي؟ هتقول له لانك قلت ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، يقول لك لماذا اثبتت لي الاسماء والصفات؟ لانه اثبت لنفسه هذا في القرآن واثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي اقول لكم يعني قاله الامام الشنقيطي رحمة الله عليه، كلام طيب جدا، حينما كان يتكلم في شرح الاسماء والصفات في محاضرة له مشهورة رحمة الله عليه. فهنا يقول وله قول ثالث يروى عن ابي الحسن انه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الادميين، لان حروف الادميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام ده كلام مهم، فلا يكون الكلام الاشاعرة عن فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله، الكلام لا يقوم عنده بالله سبحانه وتعالى، ده كلام مين؟ الأشاعرة والكلابية. قال فيمتنع أن يكون كلامه سبحانه وتعالى، وهذا مبسوط في موضعه. طبعا الكلام دوت إيه؟ يعني لو أردتم أن تطيلوا في هذا الشأن عليكم بالمجلد الثاني عشر لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، فقد أورد فيه مجموعة نفيسة من الردود على هؤلاء، ثم له رسالة عظيمة في الرد على الأشعرية، رد عليهم من 90 وجها، ولذلك سميت بالإيه؟ بالتسعينية، واخدين بالكم؟ رد عليهم من 90 وجها، فلذلك يعني تمحضت هذه الرسالة للرد على الأشعرية، ولذلك سميت بالرسالة الإيه؟ التسعينية. هنا يقول

اي شيء من الله من الاله بشيء من الناس. يبقى اللاهوت نسبة الى ايه؟ الله. والناسوت نسبة الى الناس. فالناسوت لانه جزء ايه؟ خرج من بطن مريم. واللاهوت لانه الكلمة اللي هي اتحدت بالناسوت. قال وزعموا ان عيسى نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت اي شيء من الاله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ يعني هو ضل في هذا الأمر في جزء تستدل به في هذه المسألة؟ زي لما تيجي مثلا على طالب بليت في الحساب وعارف كده وتجيبه درس لابنك حساب، يا عم هو كان فلح هو أصلا سقط في الحساب، تجيبه أنت درس لابنك حساب خلاص. يبقى يعني استعد إن شاء الله تعالى ان ابنك هيصيف بدري، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول افيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب، وايضا سمعناه غير صحيح. اذ يعني كمان تعال نشوف كلام هذا الرجل غلط وكلامه غلط، اذ لازمه ان الاخرس يسمى متكلما، لان الكلام ايه؟ ان الكلام لفي الفؤاد، يبقى كل الخرس بيتكلم، مش كده ولا لا؟ قال لقيام الكلام بقلبه وان لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وانما اشير اليه اشارة. طبعا في التسعينية لابن تيمية كل الكلام ده بتوسع، يعني للي عاوز يعني يعيش مع الردود ديت على المتكلمين. قاله ايضا فمعناه غير صحيح، اذ لازمه ان الاخرس يسمى متكلم. ماشي. بعد كده يقول وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع مخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. وصلوا في النهاية لأن كلامهم يشابه كلام من النصارى، وهكذا كل المبتدعين لهم جذور. قال ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. من كلام الناس ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا الاخطل ولا الاسطل، ده المسألة هنا محتاجة مين؟ كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي ربنا عليه عز وجل قال عنه ايه؟ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فلو جاءك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فممن بعد ذلك تأخذ؟ ده جالك من مين؟ اعلم العلماء بكتاب الله تعالى. في مفسر احسن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها وشوفوا ليه؟ ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طب لو الواحد اتكلم في نفسه الصلاة تتفضل، لكن لو كلم اخوه اللي جنبه قال له اسقيني او قال له الساعة كام تبطل الصلاة، لان ده كلام الناس. واضح؟ طب لو فكر يا ريت مصطفى يجيب لي كوبايه ماء وهو في الصلاه تبطل صلاته؟ هذا واحد يقول خشوع، لا الخشوع دي قضيه ثانيه، كلمة تبطل الصلاه ما تبطلش. لو الانسان فكر التليفون اللي بيضرب ده لعله فلان وهو داخل الصلاه تبطل؟ طب لو سال واحد وقال له مين اللي على التليفون تبطل؟ يبقى الكلام ايه؟ ها باللفظ والنعم، واخدين بالكم؟ يبقى الكلام مش الكلام عند النبي ولا في لغه الشارع الكلام النفسي، ده الكلام عند الشارع ايه؟ الكلام اللفظي اللي يطلق لازم يكون بحرف وصوت. فشوف قال ايه؟ ويرد قول من قال بان الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله عليه الصلاه والسلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال ان الله يحدث من امره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، يعني ألا تتكلموا في الصلاة. هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه، ولكن اخرجه موصولا الشافعي وابو داود والنسائي واحمد، يعني والحديث حسن سنده حسن ان شاء الله تعالى. يبقى ان الله يحدث من امره ما يشاء، وان مما احدث الا تكلموا في الصلاه، يقصد الكلام ايه؟ بحرف وبصوت، صح؟ قال واتفق العلماء على ان المصلي اذا تكلم في الصلاه عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على ان ما يقوم بالقلب من تصديق بامور دنيويه وطلب تصديق او طلب لا يبطل الصلاه، وانما يبطلها التكلم بذلك، والتكلم لا يكون الا بايه؟ حرف وصوت، صح؟ فعلم اتفاق المسلمين على ان هذا ليس بكلام، اللي هو الكلام النفسي مش كلام. امتى الكلام يبقى كلام؟ لما يكون بحرف وصوت، ده باتفاق المسلمين كلهم، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما يجوا في باب علم الكلام يخالفوا في هذا الامر، وذلك تجد اخواننا بتوع الكليات الشرعيه يدرسوا هذا في الفقه ويقولوا ايوه هو ده الكلام، يجوا في درس علم الكلام الامر يختلف، واضح؟ فعلمنا ان مصدرهم في العلوم الفرعيه الائمه، ائمه السنه، لكن مصدرهم في العلوم اصول الدين المصدر خرج ودخلوا على افلاطون وارسطو وفيثاغورس، مش كده؟ قال وايضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل به. يبقى ربنا عز وجل تجاوز للامه عن حديث النفس ما لم تتكلم به، يبقى حديث النفس مش كلام، لكن لو تكلمت باللسان او عملت بالجوارح او عملت بالقلب، لان الاعتقاد عند اهل السنه والجماعه والايمان باللسان وبالجنان وبالاركان بالجوارح، والكفر كذلك. واخدين بالكم عشان ما حدش يخرج عندكم يقولوا انتم مرجئه ولا حاجه. الكفر كذلك يكون بالايه؟ بالاعتقاد، والكفر يكون بالايه؟ باللسان، والكفر يكون كذلك بالايه؟ بالاعمال. لو واحد سجد لصنم، لو واحد قال له هو ده القران، طب مسكه ودافع عليه برجليه، يكفر ولا لا يكفر؟ قتل النبي، واخدين بالكم؟ فيبقى في كفر بالجوارح وفي كفر بالايه؟ باللسان، وفي كفر بالقلب، مش كده؟ الكلام ده هنتعرض له لما ندخل في باب الايمان والكفر ان شاء الله، استعدوا للمعركه باذن الله تعالى. فقال هنا ايه؟ ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به، يبقى حديث النفس مش كلام، صح؟ في عرف الشارع مش كلام، ما لم تتكلم به او تعمل به، والعمل هيكون بالاعتقاد. طب قدر بقى حدثت نفسها وانقلب الحديث الى ايه؟ شك في اصول الدين او يقين في امر كفريش، هيبقى حديث نفس، هيبقى ايه؟ دخل في باب الايه؟ التكلم ولا العمل؟ ما تقولوا العمل، العمل ايه؟ القلبي. يبقى عما حدثت به، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي احدكم الشيطان فيقول له ايه؟ من خلق هذا؟ من خلق؟ حتى يقول له من خلق الله. فهذا الامر لو دفعوا الانسان بوسوسه، هذا صريح الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ده صريح الايمان. لكن لو الانسان استقر الامر في قلبه واورث عنده شبهه واصبح شك في العقيده، هيبقى هنا ايه؟ هتيجي تقول لك ايه؟ ان الله عفى لامتي او تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. ده عمل، ده عمل، فانقلب الامر في قلبه الى عمل، فشك في اصول الدين او اعتقد ما يوجب الكفر. واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ عشان ما يجيش بعض الناس يقول لك ايه؟ طب ما هو حدث نفسه من الممكن يشك، نقول له لا، ده ما بقاش حديث نفس بقى، ده الموضوع بقى ايه؟ انقلب الى عمل بس. ولذلك انت عندك اعمال القلوب زي الاخلاص، زي عمل القلوب، مش كده؟ عمل المحبه، عمل القلوب التوكل على الله، عمل القلوب، اعمال القلوب دي هي اساس الايه؟ اساس الاعمال، اساس اعمال الايمان، واصل الايمان فين؟ في القلب، التصديق واعمال الايه؟ القلوب، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه في رسالته العظيمه المسماه بالايمان، المجلد السابع من مجموع الفتاوى. ثم قال فقد اخبر ان الله عفى عن حديث النفس الا ان تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، واخبر انه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم ان هذا هو الكلام في اللغه، لان الشارع انما خاطبنا بلغه العرب، يبقى عرفنا ان لغه العرب حديث النفس مش ايه؟ مش كلام.

هناك دورة في العقيدة للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني لمدة 6 شهور، فماذا انصحك بايه؟ دي تقريبا خلصت، قربت تخلص يعني، يلا استعجل كده وروح احضر ان شاء الله الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني، رجل فاضل يعني من اهل العلم بعقيدة السلف، فهو رجل فاضل يعني، مش باذن الله تبارك وتعالى تاخذ يعني، واظبوا على الحضور له لو وجدتم له دروس ان شاء الله. تروح ايه؟ اروح مثلا لواحد عريس مثلا ادينه نقطه. نعم. ده دين على الواحد؟ هو الناس جعلوها ديون. الناس جعلوها ديون، لكن انت المفروض لما تيجي تعطي لاخيك ما تكونش منتظرش انه يرده لك. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، اللي هي الهديه المقصود دي مش الربا. لكن ايه؟ انك انت تعطي هديه ومنتظر ان يردها لك بزياده. هذا من باب الربا، وده اول الايات اللي نزلت فيه الكلام عن الربا في سورة الروم، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس. يبقى المقصود انسان يدي الهدية ومنتظر ايه؟ ان ترجع له. لما تعطي ما تكونش ايه؟ منتظر الرد ان شاء الله. تمام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. دخل فصل يا راف محمد علي، هو اللي فصل الحاجات دي قبل ايه؟ شيخنا الجميل يا راف هل تريد ان تكون مسؤوليه؟